بدأنا في آخر درس ليلة البارحة في وأنا وأخذنا جزءا يسيرا منها ونتابع الكلام في تلك الأحكام وفي جملة تلك المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب الزكاة، قال: باب صدقة الغنم. قال: فصل. ولا يجزئ في الغنم إلا الجلع من الظأن، وهو الذي له ستة أشهر. هذا بدأنا الحديث عنه في درس ليلة البارحة، وقلنا أن الجلع في الغنم أيها الإخوة يختلف عنه عن الجلع في الإبل، وقد عرفنا ذلك فيما مضى. الجلع هنا ما له ستة أشهر فأكثر، وأما المعز فلا يجوز فيه أقل من سنة، ما له مدى سنة. وهذه مثل أيضا فيها خلاف بين العلماء، لأن من العلماء من يشترط وجود السنة فيهما جميعا كأبي حنيفة، ومنهم من يقول لا يكفي الستة أشهر في الاثنين، وقد أشرنا إلى ذلك. أحدهما الأول مذهب أبي حنيفة، والثاني مذهب مالك، وأما الإمام الشافعي فهو مع أحمد. قال: إلا الجلع من الظأن، وهو الذي له ستة أشهر، والثاني من المعز، وهو الذي له سنة، لما روى سعر بن ديسم رضي الله عنه قال: أتاني رجلان على بعير فقال: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قال: عناقا جلعة أو ثنية. رواه أبو داود رحمه الله. وهذا الحديث أيها الأخوة، وإن كنا نريد أن نعلق طويلا، فيه سرعة استجابة المؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأتيهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يأتي إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يترددون ولا يتوثقون لما يعرفونه من صدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريهم، لأنهم كانوا ينتقلون من بلد إلى بلد ولا يجدون من يعارضهم ولا يتشكك في أمرهم، بل كانوا يتسابقون ويسارعون. وسيأتي مهر آخر أيضا في قصة ذلكم الرجل الذي لم يرضى أن يخرج بنت مخاض، وإنما أخرج أجيدا ما كان عنده، حتى إن الصحابي الشاعي عامل الصدقة أبى أن يأخذها إلا أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الرجل الناقة معه وذهب مع عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تقبلها منه، دعا له بالبركة في ماله. وأنتم تعلمون نتيجة وثمرة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يرد دعاءه، وقد رأينا أمثلة كثيرة من في ذلك ما مر بنا في كتاب الجنائز وقبله في كتاب الاستسقاء. قال: لأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية دون غيره، كذلك للزكاة. يعني هنا ترون أيها الأخوة فيه توافق بين ما يتعلق بالأمثلة في الزكاة، ليس المراد هنا في تحديد، وإنما بالنسبة للسنين وفي خلو من العيوب مع الأضحية وكذلك مع الهدي، وسيشير المؤلف إلى شيء من ذلك إن شاء الله. قال: فإن كان في ماشيته كبار وصغار لم يجد فيها إلا المنصوص. لم يجد فيها إلا المنصوص، ليس له أن يذهب فيختار الأكثر، لأن المال يقسمه الساعي أي عامل الصدقة أقسام ثلاثة: جياد الأموال أوساطها شرارة، ثم يأتي فيأخذ من الأكثر. قال: فلا كذلك. قال: فإلا المنصوص ويأخذ الفر بقدر قيمة المالين. ولذلك قال: ما معنى بقيمة المالين؟ يعني هذا مثلا، يعني نجد أن الماشية ليست على نسق واحد، ففيها مرتفع القيمة وفيها المنخفض، فهو يأتي فيأخذ من الوسط. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا نأخذها منه. في بعض الروايات نعتد عليهم أو يعتد عليهم أن يوجه ذلك إلى سعيد، نعتد عليهم بالسخلة، السخلة الصغيرة التي هي من حين أن تولد إلى أن تصل سنة، يعني يحملها الراعي على يديه صغرها، يقول نعتد عليهم بالعدل، لكن لا نأخذها بالنسبة لماذا لزك إلا أن لا يوجد إلا سخال، فحينئذ تؤخذ. إذا مثلا كانت معها أمهاتها ثم ماتت الأمهات وبقيت السخال فإنها تؤخذ، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. قال عمر رضي الله عنه اعتد عليه بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم، فإن كان قال رحمه الله فإن كانت كلها صغارا جاز إخراج الصغير، على خلاف بين العلماء في المذاهب الأخرى. نعم، بقول الصديق رضي الله عنه وأرضاه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليها. قال ولا تؤدى العناق إلا عن صغار. سياتي أحد علماء المذهب يخالفون. قال ولأن الزكاة تجب مواساة فيجب أن تكون من جنس المال. وقال أبو بكر رحمه الله لا تجزئ إلا كبيرة. وقال أبو بكر من الحنابلة لا تجزئ إلا كبيرة، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى جميعا. فإن الإمام مالك هذا هو رأيه الذي أخذ به أبو بكر من الحنابلة. وبهذا نتعرف أيها الإخوة ونعلم بأن العلماء ما كانوا يتعصبون بمذهب، فهذا أحد علماء المذهب المشهورين، ومع ذلك نجد أنه خالف المذهب في ذلك وأخذ بما أثر عن الإمام أحمد. ويحتجون بحديث سعر بن بيسم الذي مر بنا قبل قليل إننا نأخذ عليهم الجدعة، إنما حق الجدعة أو الثنية. قالوا فهذا نص الجدعة أو الثنية، قالوا فهذا حصر، إنما حق في الجدعة أو الثنية. حقنا يعني نأخذه في الزكاة في الجدعة أو الثنية، جاء في بعض الروايات. والفريق الآخر الذين قالوا ولو عناقا لهم أكثر العلماء على الحنابلة يحتجون بحديث لو منعوني عناقا، والآخرون قالوا هذا جاء ضرب المثل. بذكر رضي الله تعالى عنه إنما قال ذلك لأنهم لو منعوا ذلك العناق لقاتلهم عليه، ولكن لو كان يقاتلهم على شيء لا يكون واجبا. قال رحمه الله وقال أبو بكر رحمه الله لا تجزئ إلا كبيرة للخبر. ما هو الخبر الذي ذكرت لكم؟ حديث ماذا سعر الذي قرأه القارئ قبل قليل، ولكن في رواياته إنما حقنا في الجدعة أو الثنية، قالوا إنما أداة حسر فحسر ذلك في الجدعة أو في الثنية، فدل لعل غيرهما أن ما دونهما لا يصح. قال فإن كانت ماشيته الصغار إبلا أو بقرا ففيها وجهان، أحدهما تجزئه الصغيرة لما ذكرناه في الغنم، وتكون الصغيرة الواجبة في 46 زائدة على الواجبة في 36 بقدر تفاوت ما بين الحقة وبنت الله. الذين قالوا بذلك قاسوه على الغنم. قال رحمه الله وهكذا في سائر النصب تؤدل بالقيمة. والثاني لا يجزئ إلا كبيرة لأن الفرض يتغير بزيادة السن فيؤدي إخراج الصغيرة إلى التسوية بين النصابين، فعلى هذا يخرج كبيرة ناقصة القيمة بقدر نقص الصغار عن الكبار. وعنه رحمه الله أيضا لا ينعقد عليها الحول حتى تبلغ سنا يجزئ فيه الزكاة التي هي الصغار. وهذا هو رأي بعض العلماء خارج المذهب أنه لا يمكن أن يخرج إلا ما حال عليه الحول وأيضا أكمل سنة. وعنه رحمه الله قتل المعد أو 6 أشهر بالنسبة لله. وعنه رحمه الله أيضا لا ينعقد عليها الحول حتى تبلغ سنا يجزئ في الزكاة لئلا يلزم هذا المحذور. وهذا الذي عن الإمام أحمد قال به بعض العلماء إن له بالأخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجزئه الصدقة هرمة. ما هو الهرمة؟ أيها هي الكبيرة، ولذلك يقال شيخ هرم كبير، والمراد بالهرمة الكبيرة التي تساقط الأسنان وشابت وشاخ الطبرة، يعني أصبح لحمها قاسيا، والله ولذلك المؤلف سورد الآية. نعم. قال: ولا يجزئه الصدقة هرمة ولا معيبة ولا تيس، بقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني المؤلف جاء بمحل الشاهد، وإلا أول الآية تشير أيضا إلى ما أراد رحمه الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يعني أول الآية وآخرها تجميلها هو شاهد لما استشهد به المؤلف. الله تعالى ينادي عباده المؤمنين: وتعلمون أنه إذا قيل يا أيها الذين آمنوا لا شأن، كما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن أخرجنا لكم العام ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، أي غني عن ذلك الأمر. فالله سبحانه وتعالى هو الغني ونحن الفقراء، ونحن إذا قدمنا عظيما لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. إذن ينبغي للمسلم أن لا يخرج ما هو ضعيف، فمثل هذه الهرمة التي كبرت وتساقطت أسنانها غير مناسبة أن تخرج. الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قال: وروى أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقات: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. الهرمة هي التي قلنا الكبيرة التي بدأت تتساقط أسنانها، وذات العوار التي فيها عيوب. ولكن ما المراد بالعيب هنا؟ هل هو العيب الذي يرد به المبيع؟ تعلمون أيها الإخوة، المبيع يرد إذا وجد فيه عيب، يعني إذا طالب صاحب الحق فإنه يرد، وهذا حق له، إلا إذا علم بالعيب ورضي به فليس له أن يرده، يعني يشتري سلعة يعلم أن فيها عيبا فاشتراها، أما إذا لم يعلم فهذا فيه نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رد ذلك. هل المراد بالعيب هنا هو العيب الذي ترد به السلع، أو أنه أكبر من ذلك يفلك من العيوب التي نعرفها في الأضحية منها المرض والعمى والعور وغير ذلك والعرض وكسر القرن وغيره؟ العلماء مختلفون في هذه المسألة، ولكن على المرء كما سمعنا أن يختار ما هو طيب ليخرجه. ولذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. قال: وروى أبو داود رحمه الله في حديث عظيم بعد قريب: أيها الإخوة تدركون في أهمية الزكاة ومكانتها وسنعلق عليها. قال: وروى أبو داود رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث من فعلهن. هذا هو الحديث الذي أشرت إليه ويحتاج منا إلى وقفة. نعم. ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. رأيتم أيها الإخوة، هذا حديث عظيم وهو حديث صحيح، ونحن عندما ما نقف عنده ويحتاج إلى وقفة طويلة، ولكن عندما يمر بنا مثل هذا لا ينبغي أن نفوته. طعم طعم الإيمان، أعد لنا العبارة. قال: ثلاث من فعلهن. هذا عن الثلاث، يعني ثلاث خصال. ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان. طعم الإيمان، نقف عند هذه النقطة. هذه المسألة أيها الأخوة مهمة، وهذه هي الغاية التي يسعى إليها كل مسلم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ثلاث من كن فيه، ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان، يعني ذاق لذة الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان المشار إليها في الحديث الذي ذكرته. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. في أي شيء تنال أيها الأخوة حلاوة الإيمان؟ إنما تنال بأمور، يأتي في مقدمة التوحيد، في مقدمة التوحيد. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك نجد أن القلب يستغيث بأمور ويعمر بأمور، يأتي في مقدمتها أولا توحيد الله الذي أشارت إليه الآيتان، وبعد ذلك أيضا محبة الله سبحانه وتعالى تمام محبته، وأيضا الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة والمداومة على ذكر الله. فلما نأتي أولا إلى قضية التوحيد نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يبين معنى هذه معنى الآية: فمن يريد الله أن يهديه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان، وفي رواية: إن النور إذا انقدح في القلب انفتح وانفسخ له. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ذلك من علامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. هذه هي التي ينبغي أن يعملها الإنسان، أن يستعد لدار الخلود التي قال الله تعالى فيها: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وتلكم الدار التي ربط الله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة فيها كما في قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. هؤلاء هم الذين أحبوا الله تعالى فأحبهم، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا أيها الإخوة، هذا هو النور الذي يقذفه الله تعالى في القلب، أن يستعد الإنسان أن ينيب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم، الإنابة إلى دار الخلود، الاستعداد لها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأيضا من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ويرزقون فيها بغير حساب. في قصة نصيحة مؤمن آل فرعون لقومه. وهكذا نجد آيات كثيرة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إذن هذه أيها الإخوة يعمر قلب المؤمن. لماذا يذوق طعم الإيمان؟ لأن يكون موحدا لله تعالى، وأن يكون كذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأيضا أن تقوى محبة الله تعالى وخشيته في قلبه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يحبهم ويحبونه. وأيضا أن يكثر من ذكر الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. فهذه من الغايات التي ينبغي أن يسعى إليها المؤمن وأن يصل إلى تلك الدرجة. فلا ينبغي أن يكون هناك أحد يساوي الله تعالى أو رسوله في المحبة، لا من الوالدين ولا من الأبناء ولا من غيرهم من الناس عموما، بل ينبغي أن تقدم محبة الله تعالى ثم محبة نبيه صلى الله عليه وسلم. أن يكون الله ورسوله أن يحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا. كل أنواع المحبة هذه ستزول، الأشياء يومئذ من بعضهم لباب عدو إلا المتقين. ولذلك جاءت السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان متحابا في الله اجتمع على ذلك وافترق عليه. ولما جاء الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في هذا المسجد يوم الجمعة، فيقول لرسول الله: يا رسول الله مات الساعة؟ فيعرض عنه ثلاثا، فلما كررها قال له: ويحك سنتين، ماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله وحب رسوله. فانظر إلى جوامع كلمة أجابه عليه الصلاة والسلام، قال: أنت مع من أحببت. إذن ما دمت تحب الله تعالى من قلب صادق وإيمان خالص، فستكون أيضا مع الله، فإن الله تعالى سيحبك ويحبك رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقضه الله تعالى منه. فهذه أعظم نعمة يتمتع بها المؤمن أيها الإخوة هي نعمة الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأن يكره أن يقبر في النار. ولذلك في قصة الذي قال: أسأل الله الجنة، لا أعرف دندنتك ودندنة معاذ، قال: ماذا تقول؟ قال: أسأل الله تعالى الجنة وأعوذ من النار. قال: حولها مدندن. هذه الغاية، كل واحد يسعى ويطلب الجنة ويخشى النار. ولذلك كل من ينجيه الله سبحانه وتعالى من النار ويدخله إلى الجنة فقد فاز. وهذا جاء في إشارة إليه في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة. إذن هذا معنى قوله: فهما ماذا طعم الإيمان من عبد الله وحده. وهذه أيضا أيها الإخوة التي انفقت حولها دعوة الرسل، فإن الرسل منذ آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم لم تختلف دعوتهم في أمر العقيدة. ولذلك الله تعالى يخاطب نبيه بقوله: ما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول سبحانه وتعالى: ولا إكراه في الدين قد تبين رسل ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأيضا هناك آيات كثيرة كلها تدل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والآيات كثيرة في هذا المقام في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا حديث. إذن أيها الأخوة، هذا أن يعبد الله تعالى وحده، ثم بعد ذلك وأن يشهد لا إله إلا الله. إذا مع العبادة يأتي بماذا؟ كلمة التوحيد. ولكن نتيجة كلمة التوحيد كلمة الإخلاص يترتب عليها أن يعبد الله. لكن كلمة التوحيد تقتضي منه ماذا؟ أن يخلص العبادة لله، أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ربا خالقا مالكا متصرفا. يأتي بتوحيد الربوبية وبتوحيد العبادة، وأن يصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على غرار قوله تعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن أيها الإخوة، هذه ماذا؟ طعم طعم الإيمان من عبد الله تعالى وشهد أن لا إله إلا الله. هذه لا شك أنها مقدمات. وأضاف إليه أيضا من أدى ماذا ذكات مال اقرا قال: من عبد الله وحده وانه لا اله الا هو، واعطى زكاه ماله ف طيبة بها نفسه. وأعطى أدى زكاة ماله طيبة به نفسه. إذن يطعم طعم الإيمان، يذوق لذة الإيمان، يذوق حلاوة الإيمان من عبد الله تعالى عبادة خالصة، وأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وأدى زكاة ماله طيبة به نفسه. هذه الزكاة أيها الإخوة واجبة. الله تعالى يقول واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والله تعالى قد فرضها، فالإنسان يجب عليه أن يخرجها، ولكن الناس يتفاوتون. بعض الناس يخرجها طيبة بها نفسه، ولهذا معاني عدة يأتي في مقدمتها من كتاب أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا أدى الزكاة طاعة لله تعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه إلى جانب كونه أدى واجبا ينال ثوابا، لماذا؟ بمبادرته إلى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مجرد أن تطيع الله تعالى وتطيع رسوله هذه الغاية، تنال عليها الثواب، تنال عليها الجزاء العظيم. إذن هذه طاعة الله. الأمر الآخر أنك أديت ذلك الواجب عن نفس راضية، عن نفس مطمئنة، فحاربت البخل والشح، ولكنك أخرجتها بنفس راضية مطمئنة سعيدة، وبذلك تكون ممن فهم طعم الإيمان. لأنه لا يخرج الزكاة أيها الإخوة إنسان قد استولى الشح على قلبه والبخل وسيطر عليه، وتجد أنه لا يخرجها، لا ينفق إلا ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لا تجد أنه يذوق لذة الإيمان. أما من فهم طعم الإيمان وذاق لذته وأيضا تشربت حلاوته ونفدت واستقرت في قلبه، فلا شك بأنه بذلك يخرج هذه الزكاة طيبة بها نفسه، ويدخل في زمرة الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب أنه أيضا يبين لنا الأحكام، يوجهنا أيضا للثمرة التي تكون نتيجة طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن عندما نطبق ما يجب علينا ننال عليه الثواب، والله لم يكلفنا فوق طاقتنا. ولذلك لما سأل عليه الصلاة والسلام معاذا ما حق الله على العباد، قال أن يعبدوا، قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه العبادة وضعها كلمة التوحيد هي التي جاءت في هذا الحديث العظيم الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طيبة بها نفسه رافدة عليه كل ما معنى رافدة، يعني معينة، هي تعين على الخير. لأنك أنت عندما تخرج الزكاة بنفس طيبة أيضا هي رافدة معينة، لأن الرافد هو الذي يعين، ولذلك رفد مرفوض يعني فيه عانة، ولذلك وآخر هارون هو أصبح من فارسه معي رد أن يصدقني، الرد هو الرفد. فأنت لما تقول آخذ هذا الشيء يرفضه أو أضع هذا الشيء على هذا الشيء يرفضه، أن يزيده ويقويه. إذا رفضة لك أي هذه الزكاة التي أديتها طاعة لربك، فإنها بذلك تكون لك أيضا عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى. لأنك عندما أديتها لماذا أديتها؟ أديتها إجابة لله تعالى، لأن الله أمرك بها، وأيضا استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيه، فلا صرت بذلك، فكانت بحق عونا لك. قال ولم يعطي الهرمة ولا الجرنة، لأن نفسه كريمة وأبوية وعالية، ولأنه يريد ماذا؟ أن يستبق الخيرات، كما قال الله تعالى فاستبق الخيرات، وقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سبحانه وتعالى فآياتم كثر يحب على الإنفاق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ومن هو أنفق ذلك بنفس راضية مطمئنة حينئذ تكون ماذا؟ خيرا له في الدنيا وسعادة له في الآخرة. قال ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة. لأن الدرنة أيها الإخوة التي هي ماذا؟ المريضة، أو التي ذكر عنها المؤلف سيبين توضيحها، أو كذلك أيضا التي فيها عيوب والكبيرة التي تجاوزت السن المعتاد هي لا يخرجها ماذا؟ لو أمكنه أن يخرجها يخرجها عن نفس غير عارية غير طيبة، لكنه مع ذلك يخرج التجربة. سترون قصة الأعرابي الذي سيرد في الحديث الذي أبى أن يخرج ما عنده وهو بنته خاله والواجب عليه، لأنه لأول مرة يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقدم خيرا، فهو بلا شك قدم خيرا وغفر بما هو أعلم وأحسن، ألا وهي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالبركة. قال رحمه الله قال: ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. فإن الله لم يسألكم خير أموالكم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن: وإياك وكرائم أموالك، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ذكر أنك ستأتي قوم على كتاب، فلكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر الصلاة، ثم ذكر الزكاة، ثم قال: واتقي كرائم أموالك. قال: الشرط رذالة المال. الشرط رذالة المال، يعني المال الرذيل، هذا الرذيل الواطي. نعم. والدرن الجرباء. والدرن التي فيها جرب، مع أنه أثر عن الإمام مالك أنه لو كانت الغنم كلها جرب يخرج، لكن غيره قالوا لا يخرج المال، لأن هذا من الخبيث، والله تعالى يقول: ولا تأمنوا الخبيث منه تنفقون. قال المصنف رحمه الله: فإن كان بعض المصاب مريضا وبعضه صحيحا لم يأخذ إلا صحيحة على قدر المالين. يعني ينظر إلى المالين معا، فإذا كانت مثلا المريض فيه مرض وصحة فينظر إلى الوسط فهو يأخذ من الوسط، لا يأتي إذا وجد فيه المرض فيختار القمة ويأخذها، لا، يعني يوازن، ينظر إلى المال فينظر فيه المريض وينظر فيه الصحيح فيجتهد في ذلك يقارن ثم يأخذ ما يمكن أن يكون الوسط، يعني بحيث لو بيع هذا المال لكان جملة لكان بسعر كذا. قال: وإن كان كله مريضا أخذت مريضة منه. وقال أبو بكر رحمه الله: لا يؤخذ إلا صحيحة بقيمة المريضة. بعض العلماء لا يرى أن تؤخذ المريضة، لأن المريضة لا ينبغي أن تقدم، ولكن ينبغي أن تقدم صحيحة، فإن لم تكن فإنه يشتري ماذا صحيحة بقيمة المريضة تكون أقل منها. قال: والقول في هذا كالقول في الصغار. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يؤخذ في الصدقة الربا. ما هو الربا؟ هي النفقة التي تربي ولدها، الربا هي التي تربي ولدها، فكيف تؤخذ وهي تربي ولدها؟ نعم. قال: وهي التي تربي ولدها، ولا الماخذ وهي الحامل. الماخذ معروف المخاض، انما هو الحمل، اذن الماخذ هي الحامل. نعم. ولا التي طرقها الفحل. ولا التي طرقها الفحل لاحتمال ان تكون حامل، فاحتمال الحمل قائم، ولذلك ليس له ان ياخذها التي طرقها الفحل، يعني التي ندى عليها، لان الغالب انها حامل، يعني الغالب أن التي ينزو عليها الفحل إنما هي حامل، ولذلك لا تؤخذ مال الربا التي تربي ولدها، ولا الماسق الحامل، ولا التي يحتمل وجود الحمل فيها. لماذا؟ لأن هذا فيه ضرر، لأن فيه ضررا على صاحب المال، فكما أننا نأخذ مريضة من الصحاح والمرض فنعطيها الفقير، كذلك هنا أيضا نراعي أيها الإخوة حالة الغني أيضا، فننظر أيضا إلى ظرفه. قال: ولا الأكولة وهي السنين، ولا فحل الماشية المعج. لماذا السنين هي الأكل؟ لأنه معروف، يعني إذا يعرف بأن الذي يأكل كثيرا في الغالب ليس مضطردا يكون سمينا، لكن من الناس من يأكل أكثر من ماذا من غيره ولا يكون سمينا، وقد يوجد من يأكل قليلا لا يكون سمينا، سواء كان من الإنسان أو أيضا من الحيوانات، أنا موجود، ولكن غالبا أن الدابة إذا أكلت وكثر أكلها وحسن أكلها فإن ذلك يساعدها. نعم. قال: ولا الأكولة وهي السمينة، ولا فحل الماشية المعد لغرابها. فحل الماشية هو الذي يعد لغرابها، يعني للنزع عليها، فلا ينبغي أن يأتي ويأخذها ويعطلها. قال ولا حجرات المال. ما هي حجرات المال؟ كرائم الأموال، الأموال ذات القيمة التي تجد أن الإنسان كلما جاء إلى مرعاه أو إلى المكان المراح الذي يضعه فيه تجد أن عينه تتجه نحوه، وإذا جاءه زائر أو صديق أعجب بها. هذه لها نظرة خاصة تجد أنها قمة نالت من العناية، أو ربما أنها رعت في أماكن، أو لأن صحتها جيدة فتهيأت ووصلت إلى هذه الدرجة. وهذا ليس أيضا أيها الأخوة فقط في المال في المنشأ، حتى البستان. يعني الإنسان عندما يدخل بستان الله فيرى ماذا؟ الرطب وهو يتدلى في ماذا؟ في عروقه، والعنب وهو يتدلى في عناقيده، فإنه يصر بذلك عندما يراه جيدا. إذا كذلك من صاحب الدار، إذا قصده حرجات أو حرجات، يعني يحرجها الإنسان ينظر إليها نظرة دقيقة. ولذلك قال من الذي يلفت النظر ماذا؟ هو ما ينفرد به الإنسان. قال ولا حجرات المال وهو خياره. ولذلك يقولون في العاجز يقولون خالص صدقه، يعني بعض الناس تجد انه يخالف بعض الامور حتى يرد ذكره. حتى عثر عن بعض العلماء انه قال تمنيت لو ذكرني الخطيب البغدادي في كتابه كرس بغداد حتى ولو بالجرح. لان الخطيب البغدادي رحمه لما الف كتابه تاريخ بغداد كان له شان عظيم، لانه ذكر فيه تراجم العلماء وتعرض لها وذكر الاحاديث وفيه من النقد وغيره، وليس كله مسلم لكنه ناقد. ومن النقود التي فيه التي يعني تؤخذ عليه رحمه الله تعالى كلامه عن ابن ابي حنيفه، لكن هو نقل كلام الاخرين. لكن ليس معنى هذا ان كل ما نجده في اي كتاب ناخذه مسلما. المهم ان هذا احد العلماء تمنى لو ان الخطيب ذكره في كتابه حتى يلو عن طريق الجرح والتعديل. قال وهو خياره تحجره العين لحسنه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه. ترون العين الشيء الذي يخشى عليه من العين، والعين حق تمام ومعلوم، يعني لا أحد ينكر العين، فهي تصيب الإنسان. وكم من أناس توفاهم الله تعالى بسببه، وهذا أمره لم ينكر يحصل هذا. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه إياك وكرائم أموالهم، متفق عليه. هذا الحديث يعني المال جاء بالشاهد، وإلا هو الحديث طويل كما هو الحديث متفق عليه. رسول عندما بعث معاذ اليمن كسفاتي قوم أهل كتاب، قوم أهل كتاب الآخر الحديث فليكن أول ما تدعوهم إليه. ولا شك أن ذاك الحديث جمع بين الأحكام وبين أيضا الدعوة، أسلوب الدعوة كيف يبدأ الإنسان ماذا بدعوة الناس، لأنه كما يقولون أسلوب المخاطب هناك ما يعرف بأدب الدعوة. أنت يعني الناس يتفاوتون في الدعوة، قد تذهب إلى شخص منكر لا يعترف بالحق، فهذا كما قال أهل البلاغة تأتيه بكل المؤكدات، تأتيه بإن واللام والجملة الاسمية، وتجد إنسانا مترددا فتخفف له في التأكيد، وتأتي إلى إنسان خالي الذهن فلا تجد تعقله تأتيه بخلافات، وإنما عامله بلطف، خاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فدائما الداعي يخاطب الناس. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وجه معاذ، ولما أراد أن يرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن أيضا فخوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كيف يرسله قاضيا وهو بعد الشاب لا يزال في أول فتوته، لا يزال شابا نافعا. فإذا أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنه فما أخطأ في قضية. لماذا؟ لأن رسول الله دعاه وتعلم القضاء، وكانت النتيجة أن جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم رابع أربع انفرد في نور، قال أقضاكم علي. هذا بسبب ماذا؟ توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرساله، وكونه ترك الحياة وتدرب في مجال القضاء وخالف بماره، وانتهى إلى أن كان أقضى الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولذلك كنتم ترون كان الصحابة يستشيرونه، وكثيرا ما استشاروا الصحابة، واستشاروا عمر رضي الله تعالى عنه في حد الخمر، فإنه قال إذا شرب هذا وإذا هذا افترى فإن يجلد ماذا؟ فإن يجلد جلد القلب وعدده 80 جلدة. قال وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لم يسألكم خيره. وقال هذا جزم الحديث الذي مر بنا طائم طعم الإيمان، ثلاث من كن فيه طائم، يعني ثلاث خصال طائم طعم الإيمان، هو هذا جزم الحديث الذي مر وحديث صحيح. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه بساعيه لا تأخذ الربا ولا الماخر ولا الأكولة ولا فحل الغنم. قال الزهري إذا جاء المصدق. الزهري أيها الإخوة هو الإمام التابعين الجليل، وهو من العلماء الإعلام الذين وقفوا حياتهم في خدمة هذا الدين. ولا نظن أيها الإخوة بأن العلم محسن للأئمة الأربعة، فهو من التابعين ولا يعتبر من كبارهم، لكنه رحمه الله تعالى عني بعلم الحديث محمد بن شهاب الزهري. بل إن عمر بن عبد العزيز أيام خلافته استدعاه وطلب منهم يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون بأن الحديث في أول الأمر فيه مخافة أن يختلط بالقرآن، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب جمع الصحابة وأراد أن يكتبه، ولكنه لما رأى التوقف توقف في ذلك. والسبب العلة كانت معروفة، لأنه كان يخشى أن يختلط بالقرآن. فلما كتب المصحف في كتب ووزع على الأمصار كان ما يخشاه المؤمنون من الحذر قد زاد. فلما جاء عمر رضي الله تعالى عنه دعا الزهري، فكان الزهري ممن جمع حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك شعبة وهناك غير عادة من وترون بفضل الله أن العلماء قد جمعوا الحديث وأخذوا بعد ذلك في بيان ماذا في نقله وبيان الصحيحين هو الضعيف، وأيضا تعرفوا على الوضعين وعرفون بهم وعلى الزنادقة، عرفنا الذين يضعون الأحاديث من بعد تلكم الفرق الذين يريدون أن ينشروا مذاهبهم، وكذلك الزنادقة والذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبين مقعده من النار، يجد أنهم محصوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظروا لأهل تلك الفرق وناثه عام، ومنهم الإمام البخاري وأحمد بن حنبل وكذلك مسلم وأصحاب السنن وغير هؤلاء كثير وأصحاب المصنفات، كل هؤلاء خدموا سنة رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم، فرحمهم الله تعالى وجزاهم عن الإسلام وأهل الخير. قال رحمه الله تعالى قال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا، ثلثا خيارا وثلثا شرارا وثلثا وسطا، ويأخذ المصدق من الوسط. قال المصدق إلى الله سبحانه وتعالى لم يأخذ منهم مال خيارها ولا شرارها، فالوسط. إذن دين الله دائما نجد أنه وسط، بل أمته وسط. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم. من خصائص هذه الأمة أنها وسط، وأن الله اختص بهم شهيدا منهم، ولها خصائص كثيرة تأتي مناسبة إن شاء الله نتكلم عنها. قال رحمه الله تعالى فإن تبرع المالك بدفع شيء من هذا أو أخرج عن الواجب أعلى منه من جنسه جاز. يعني إن تبرع بماذا؟ بمعطى من زياد المال، أعطى ماذا من فرائم الأموال، فهذا أمر رافع له. وإن أيضا أعطى زيادة فله ذلك، كأن ضاعف العدد وهو يثاب على ذلك أيضا، يعني هناك واجب أدى الواجب وزاد عليه. قال لأن المنع من أخذه لحقه فجاز لحقه من الضمين لحق المال، لحق صاحب المال إنما منع لذلك، لكن هو نفسه إذا تبرع وأخرج فإنه بلا شك يثاب على ذلك. كما لو دفع فرضين مكان فرض، وما لو دفع فرضين مثلا، دفع مثلا ابنتي لبون عن بنت لبون أو ابنتي لبون عن حقة ونحو ذلك لجائز له. فإذا دفع حقة عن بنت لبون أو تبيعين مكان الجدعة جاز لذلك. لنقف عند العبارة الأخيرة يقول فيها خطأها. قال رحمه الله كما لو دفع فرضين مكان فرض، فإذا دفع حقه عن بنت لبون هذا لا إشكال فيه، نعم، أو تبعين انظر أو تبعين التبعين مرتنا في المعنى في البقر أو ستفهمك أو تبعين عن مكان الجذع الجذعين مرتنا في المعنى في الإبل. أما الجذع في البقر فهو التبيع والتبيع التبيع يقال جذع والتبيع جذع ومهل والله أعلم أن محل جذع مسنة بدليل الكلام الذي بعده أنه ذكر الأربعين وهو المختص بها أو أنه حقتين ولكن يحتاج أن نغير في الكلام كثيرا ولكن الأقرب أنها مسنة. لو عدنا الآن وجعلناها مسنة أخرج تبعين ماذا مكان بدل ما قال الجذع مسنة انتظم الأمر. لماذا؟ لأن التبيع عن 30 والتبعان عن 60 والمسنة عن 40 فهو أخرج ما هو عن 40 وزيادة. يعني لو أخرج التبعين عن 60 وجاز والستون أكثر من ماذا من الأربعين فلأن يجوز في الستين يجوز من باب أولى في الأربعين. هذا الكلام الذي سيعلل المؤلف مما يدل على أن النسخ كلها فيها خطأ. ما أدري قد يكون أحد أدرك الله أعلم هو أحد أدرك هذا في بعض النسخ ولا كلها. أنا نظرت في نسختين وجدت الخطأ فيها. قال أو تبعين مكان المسنة لأنه لا يمكن أن نجعل العبارة صحيحة إلا نقول أن الجذع هنا إنما هو الجذع التبيع فكيف الجذع تبيع ثم يأتي ويقول تبيعين عن جذع أنا غير وارد. أو تبيعين مكان مسنة جاز لذلك أنا أعتقد هو هذا أقرب شيء. ولا حتى أنا رجعت إلى كتاب المغني في هذه الفقرة فوجدت أن ما ذكر أن يخرج بنتي لبون عن ماذا عن جلع أو حقتين عن جلع وذلك كلام صحيح. قال أن يخرج بنتي لبون بنت لبون كما تعلم تبدأ بماذا بست وثلاثين وتنتهي عند 75 يعني الثنتين أقصد أنا أنها تخرج بستة وسبعين. أما بنت لبون فهو تبدأ من 36 إلى 45. إذن هو في المغني جاء بالكلام ولكن يبدو أنه حصل سقط إما أثناء الطباعه أو أنه في المخطوط. والذي في المغني ذكره أنه أن يخرج بنتي لبون أو شقتين لكان الجدع يعني تجد هو الكلام قال أو تبيعين مكان أو تبيعين مكان مسنة جاء المغني قال أو بنتي لبون أو شقتين لكان الجدع وهذا هو ولذلك هنا يكون الكلام مسنة وهو أسهل معد أن نغير في الكلام. وإلا لو طبقنا ما في المبني لعدلنا كثيرا وحذفنا كلمة تبيعين نضع يد التبيعين حقتين ثم بعد ذلك نأتي للتبيعين التي ذكرها بعد ذلك ونغيرها بحقتين وهذا هو الذي يستقيم الكلام لأن الكلام بعده سترونه واضح. نعم قل. ولأن التبيعين يجزئان عن الأربعين يجزئان عن الأربعين يجزئان عن ماذا عن الأربعين ومن ذا يجزئان عن أكثر من الأربعين لكن ما هو الذي يختص بالأربعين المسنة أليس كذلك هو المسنة هي التي يعني في 30 تبيع وتبيع في 40 مسنة. أما الشقة فإنها تبدأ من ماذا من 45 من بعد 45 من 46 إذن بالنسبة للبل لكن على أساس أنه أدخل البقر هنا فلا بد أن نجعلها المسنة. قال ولأن التبيعين يجزئان عن 40 مع غيرها فلأن يجزئان عنها مفردة أو لا عيكم لأن ماذا التبيعان يجزئان ماذا عن الأربعين ما غيرها فلهم يجزئان عنها وحدها ولا يعني يجزئان عن الستين أيهما أكثر الستين أو الأربعين لا شك بأن الستين أكثر ومع ذلك يخرج فيها تبيعان إذن ويخرج في الأربعين مسنة إذن هو. وقد روى أبو داود رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا قدم على النبي هذا الذي ذكرت لكم قصة الرجل الأعرابي. نعم أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي. المؤلف اختصر إلا هو نفس السعي ذهب إلى الرجل فنظر في ماله فقال ليس فيه إلا بنت مخاف فأراد أن يأخذها الساعي يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى الرجل قال أبدا عندي ناقة فيها كذا وكذا من المزايا سمينة يعني ذكر صفات كثيرة فيها قال لا أخذها لا أستطيع، يعني أنا مأمور. فإن كنت ولا بد فرسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منك اذهب إليه. فعاد مع العامل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه. قال: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم أن ما علي فيه بنت أن فزعم أن ما علي فيه بنت مخاض. أيها الإخوة، كلمة زعم يمكن بعضنا يظن أن زعم لا تقال إلا في الكتاب، لا، يعني زعم قد تأتي لماذا؟ بمعنى علم وبمعنى رأى. فزعم ماذا؟ عاملك، يعني رأى، هذا هو المراد. فزعم أن ما علي فيه بنت مخاض، فعرضت عليه ناقة فتية سمينة. انظروا، فتية يعني من الفتوة. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك الذي وجب عليك. ما هو ذاك؟ الإشارة إلى ما ذكره عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة، ما وجب عليك هو الذي ذكره منذ مخاض. نعم. فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقد الله منك. رأيتم، فإن تطوعت بخير، يعني إن تطوعت فتطوعك خير، وإذا كان خير فتنال عليه الخير، وإذا كنت تنال على الخير فهذا هو الثواب الذي تسعى إليه. ولذلك حصل له الخير بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: ها هي ذهت يا رسول الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماء الإشارة به، يعني تقول به وهذه وبه كلها، هذا من أسماء الإشارة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. ودعا له بالبركة، إذا دعا له بالبركة في ماله. فإذا كان رسول قد دعا له بالبركة فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك له. ولذلك كل الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقوا في الضرب في الأسواق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تجزئ القيمة في شيء من الزكاة. هذه مسألة سأل عنها أحد الأخوة، أنت صالف عنها، جاءت الآن، أنت ولا غيرك. هذه قضية القيمة هي الأخوة، هي بالنسبة للزكاة عموما ولزكاة الفطر خصوصا. أما بالنسبة لزكاة الفطر ستأتي، ولكن مقدم زكاة الفطر، كل العلماء متفقون على أن ما تخرج القيمة إلا الحنفية. أما بالنسبة للزكوات عموما، سواء كانت زكوات الماشية أو غيرها من غير النقدين، بلا شك أن النقدين هي قيمة وعروض التجارة، إنما يخرج عنها القيمة. لكن هذا يحصل في ماذا؟ في شيئين، يحصل بالنسبة للماشية وفي الخارج من الأرض. العلم انقسموا إلى قسمين. أولا نسمع مقدم ما يذكره المؤلف ثم أوضح أحسن. قال: ولا تجزئ القيمة في شيء من الزكاة. ولا تجزئ القيمة، إذن هو أخذ بالرأي المشهور في المذهب، سيذكره. وهذا القول هو قول جماهير العلماء، هذا هو قول أيضا الإمام مالك والشافعي. وأكثر العلماء قالوا: لا تجزئ القيمة في ماذا؟ في الزكاة، يعني لا يجوز لك أن تخرج قيمة شاة ولا قيمة بعير ولا قيمة بقرة، بل عليك أن تخرج ماذا؟ ما جاء في الأحاديث. وخالفهم في ذلك أبو حنيفة، فقال: يجوز إخراج القيمة، وهي الرواية الأخرى غير المشهورة للحنابلة. إذن القول الأول هو قول جمهور العلماء، لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، هذا القول الأول. القول الثاني: يجوز أن تخرج القيمة في الزكاة، وهذا قول أبي حنيفة، ونقل أيضا عن الحسن البصري وعن سفيان الثوري، وهو كذلك أيضا قول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما. إذن الجمهور الذين فيهم الأئمة الثلاثة قالوا: لا يجوز إخراج القيمة. والفريق الآخر قالوا: يجوز إخراج القيمة. المؤلف هنا مع أنه يذكر المذهب لم يفصل القول في المسألة، ولكن هذه مسألة مهمة جدا، لا يجوز أن نمر عليها مرور الكرام، لأننا كلنا بحاجة أن نعرفها. يعني هذه مشكلة، حتى أنا لما سأل أحد يقص فيها خلاف استغرب البعض، كان يظن أنه ليس فيها خلاف. إذن فأين أن الجمهور يرون أنه لا تجوز القيمة، وهناك من يرى أنه تجوز القيمة، وهما روايتان في المذهب المشهورة لا يجوز، الأخرى يجوز. ف طيب ما حجة، نأخذ الذين قالوا بالجواز، ما حجة الذين قالوا بالجواز يحتجون بأثر معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه، يعني بما فعله، قالوا ائتوني بخميس أو لبوس، يعني بثوب خميس، يعني ثوب طوله كذا، يعني من الثوب الطويل التي حفروها قالوا بخمسة أولى، أو بثوب لبوس يعني ملبوس، يعني مضى عليه وقت وهو يلبس. ثم قال آخذه منكم فإنه أيسر عليكم، يعني يأخذه منهم بدل ما لا الحب، فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. رأيتم هذا أول حجة يحتجون به. أثر ماذا؟ أثر أنس، ائتوني بخميس يعني بثوب طوله خمسة أذرع، أو لبوس يعني ثوب ملبوس، فعيل بمعنى مفعول يعني ملبوس، آخذه منكم فإنه أيسر لكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة، يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد. الدليل الثاني هو أثر آخر عن أنس عن معاذ رضي الله تعالى، وهو أوضح من ذلك ربما يكون، لأنه نص على أمر، فإنه قال ماذا رضي الله تعالى عنه؟ ائتوني بعرض ثياب آخذه، يعني عرض ثياب من عروض التجارة، آخذه مكان الذرة والشعير. مكان، أنا أذكرها كلمة كلمة، لكن بعض الأخوة يريد يكتب. قال ائتوني بعرض ثياب آخذه، ماذا؟ آخذه مكان الذرة أو الشعير، فإنه هناك قال أيسر، قال هنا أهون عليكم، هناك قال أيسر وهنا أهون، المعنى واحد. وقال هناك أيضا أنفع للمهاجرين، وهنا جاء في الرواية فإنه خير للمهاجرين بالمدينة. وأيضا جاء نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أخذ الدراهم عن صدقة ماذا؟ العروض، يعني أخذها عن عروض سلع موجودة، أخذ عنها دون تقويم، هذا هو المراد. إذن هذه الأدلة، أثر أنس الأول أنه أخذ الثياب عن ماذا؟ عن الحب. الثاني أنه أخذ الثياب أيضا عن الحب أو الشعير، يعني عن الذرة أو الشعير. والثالث أثر عمر رضي الله تعالى عنه. هذه حجة الذين قالوا بأنه يجوز إخراج القيمة. وأما الذين قالوا لا يجوز إخراج القيمة فتمسكوا بأدلة كثيرة، منها حديث في أربعين شاة شاة، فما ذكر غيره، قال في أربعين شاة شاة. قالوا ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي أخرجه البخاري في صحيح أن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة مرق في خمس من الإبل بنت وخال فإن لم تكن فابن لبون. قالوا وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل مكان ابنة المخاض، جعل مكان ابن لبون وهو ذكر وهو أكثر منها سنا، فلو كانت القيمة تجوز لأرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القيمة. وأفرح الأدلة في ذلك نصه حديث ماذا؟ حديث أيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه معاذا، قال خذ الحب من الحب، انظروا، خذ الحب من الحب والغنم من الشاة والباور من الإبل والبقرة من البقر. قالوا فهذه كلها نصوص جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة، وجاء أيضا في خمس وعشرين من الإبل بنت وخال فإن لم تكن فمن لبون، وجاء هنا خذ الحب من الحب والشاة من الشياة والبعير من الإبل والبقر من البقر. قالوا ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ القيمة، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام. قالوا وهذه آثار فعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن الآخرين قالوا وما يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يفعلون مثل ذلك إلا أن يكون قد علموا ذلك، فهم قد عافوا بخاصة معاذ ترون أن رسول الله وجهه إلى اليمن قالوا فما يخفى عليهم في تلك الأمور. ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا كان يرسله رسول الله عامرا على الصدقة, يعني عمر نفسه كان عاملا وفاعلا على الصدقة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسألة أقول لا شك أنه من حيث الأدلة ومن حيث كثرة العلماء أنهم لا تخرج القيمة, لكن إذا نظرنا إلى القول الآخر قال به إمام ورواية للحنابلة وأيضا بعض التابعين وأثر أيضا عن معاذ وعن عمر وعن عمر بن عبد العزيز وقيل أنه عمل به, فإن هذا يكون حجة للذين يعملون بذلك والحاجة ربما تقتضي أن يعمل بذلك, هذا هو السبب. قد يأتي يعني تأتي بعض البلاد أو الذين يقومون على ماذا أخذ الصدقات وأيضا يعني أخذها من الناس يعملون بهذا لأنهم ربما يرون أنه أيضا أيثر على صاحب الماشية. فمن يأخذ بالقول الأول هو الأقوى, ومن يأخذ بالقول الثاني له حجة وقول للعلماء سبقوا أحد الهمة ورواية الإمام أحمد وبعض العلماء وأوردت لكم الحجة في ذلك. إذا أنا حقيقة أشرت إلى الخلاف وذكرت أن مسألة مهمة وكثيرا ما يسأل عنها, يعني كثيرا ما يسأل عن هذه المسألة. فمن يقول لا يجوز وجهته قوية, ومن يقول بالجواز له ما يتمسك به ويعمل به ولا ينبغي. والعلماء أيها الإخوة يقولون لو أن قاضيا من القضاة حكم في قضية من القضايا التي تجد الخلاف فيها ضعيف جدا, يعني نحن لو عدنا الآن انتقلنا بعيد ما وصلنا إليه إلى كتاب النكاح, رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد يعجب. نحن نجد أن الأئمة الثلاثة يقولون الولي شرط في صحة النكاح, يعني أي نكاح بولاية ليس وفاس. الإمام أبو حنيفة يقول ليس الولي شرطا وله أدلة ولا تعدلهم أن ينكحن أزواجهن. والجمهور لهم الحديث غير ليس محل تفصيل المسألة, لكن أردت أن أعطيكم مثلا. قالوا لو أن قاضيا من القضاة أقر ما حصل, لو أن رجلا تزوج امرأة بغير ولي وذهب إلى القاضي وأقر القضية يكون قضاؤه أيضا صحيحا ولا يؤخذ عليه أنه أخذ برأي أحد الأئمة, وإن كان القول الثاني هو الذي تعضده الأدلة وهو أقوى. ولذلك كانوا يقولون من أشد الصحابة في هذه المسألة علي بن أبي طالب, ولما رفعت له قضية من هذا أنه حكم فيها لأنه رجل تزوج امرأة وربما أنجب الأولاد وانتشر حياتي. لا تنسوا أيها الأخوة بأن خصم عرى الزوجية لا يشتم الأمور, ولذلك الله تعالى عندما يحصل خلاف يقول فابعثوا حكما من أهله, وحكما من أهله أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. ويقول في الآية الأخرى ولا تنسوا الفضل بينكم, وفي الآية الأخرى ومنات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ولا يمر في ذهن البعض الخلاف والمشاكل. هذا هو شأن البيوت. وما نصر يقول لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله ثم رأت شيئا لقالت ما رأيت خيرا قط. هذه صفة النساء أيها الإخوة. إذا أردت أن أضرب لكم المثل قد يخرج بقول ويكون مربوح ولكن لا يمنع وليس شرطا دائما أيها الإخوة أن يكون القول. صلى الله عليه وسلم.